إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله.